إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الله على محمد. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك Thank you. أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه. أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقالت لأختي قصي فبصرت بذي عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أجده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر له من سورة القصص.